بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضر، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. لمن أراد المتابعة معنا، فالكتاب والسفر الذي يشرحه شيخنا هو التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. ووصلنا مع الشيخ إلى كتاب الغسل، باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. قبل أن نبدأ ونشرع في الحديث وشرح مع الشيخ، تحدثتم في لقاء ماض وفي حلقة سابقة عن أن المختصر هذا التجريد الصريح ليس فيه التراجم، وإنما التراجم تصرف من بعض النساخ أو كذا، وفي الطبعة التي لدي وبين يدي موجود فيها التراجم. فيعني ماذا حول هذا تعليقكم حفظكم الله شيخنا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فهذا الكتاب المختصر من صحيح الإمام البخاري، اختصره الزبيدي من صحيح الإمام البخاري، وليس فيه التراجم التفصيلية كما صنع المحققون الذين نشروا كتاب أخيرا. التراجم التفصيلية أخذت من الصحيح، كما هو الشأن في صحيح مسلم. نعم، فيه تراجم الكبرى: الإيمان، الطهارة، الصلاة، الزكاة إلى آخره. أما كتاب الصلاة أو كتاب الإيمان وفيه عشرات الأبواب في الأصل في الصحيح في البخاري، لكن ليست في المختصر، إنما المختصر الكتاب. وأيضا لو استعرضنا ما في طبعة بولاق وهي مجردة من هذه التراجم التفصيلية، تجد أولا بدء الوحي صفحة 5، هم الكتاب الإيمان، كتاب الإيمان صفحة 10. لكن الكتب اللي بين البدء الوحي والإيمان كم أو الأبواب عندك في المختصر؟ هي مجموعة شيخنا يعني. ثم بعد كتاب الإيمان يأتي، هذه هو الترجمة الثانية، كتاب العلم. نعم. وبينهما وبين الإيمان والعلم كم ترجمة عندك؟ مجموعة من الأبواب، هي في الفارسية ليست مكتوبة، لكنها باب كيف بدأ الوحي، ثم يليه باب قول النبي بني الإسلام على 5، باب أمور الإيمان، باب المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده. هذه تراجم البخاري. نعم. لا، لم يضعها المختصر. لا، المختصر ما وضعها، إنما وضعها المحقق الذي بينها 37 بابا تقريبا. إيه، لا، ما في ولا فيه ولا باب بينهن في الأصل الذي في طبعة بولاق، وهكذا في بقية الكتب والأبواب. أبواب ما فيها أبواب: كتاب الوضوء بعد يمكن 40-50 ترجمة أو 60 ترجمة، إيه موجود كتاب أبواب الوتر، كتاب الصلاة، وهكذا. يعني بدلا من أن تكون التراجم بالمئات، الآن التراجم في المختصر بالعشرات أو أقل. ذكر الكتب فقط، إنما يذكر الكتب التراجم الكبرى كما هو الشأن في صحيح مسلم. الشراح أضافوا في شروحهم تراجم، شروح صحيح مسلم ونتكلم. اي نعم. شروح صحيح مسلم اضافوا له تراجم، وكل ترجم على الاحاديث بحسب فهمه في الشرح لا في المتن، لان المتن مجرد من هذه التراجم. الذين طبعوا الكتاب اخيرا وجردوهم من الشروح في الغالب أنهم ذكروا تراجم النووي على الأحاديث التي أوردها مسلم وهي في الأصل غير مترجمة. تراجم النووي والشروح كل له تراجمه الخاصة. قاضي عياض يترجم بفهمه في شرحه على أحاديث مسلم، الأبي كذلك، السنوسي، القرطبي، كل الشراح ترجموا لكلام على كلامهم أو على كلام مسلم. مسلم مجرد من هذه التراجم. وقل مثل هذا عندنا في التجريد، يعني هؤلاء الذين ترجموا نقلوا تراجم البخاري إلى التجريد، وهذا تصرف في الكتاب. يعني لو وضعوها في حاشية أو على الهامش في الجانب، أما أن يقحموها في وسط الكتاب وكأنها من وضع صاحب الكتاب فخطأ. الشيء الذي يمكن الإشارة إليه جدير بالعناية في طبعة بولاق التي أول طبعات الكتاب، نسب التجريد للحسين، يقال الجزء الأول من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للحسين بن المبارك الزبيدي، وهو ليس المختصر الحقيقي، لا، الكتاب لزين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي المتوفى سنة 893. الحسين بن المبارك 638، وزيد الدين المؤلف الحقيقي للتجريد متوفى سنة 893، يعني أكثر من قرنين ونصف بينهما. وسبب الوهم ورود المبارك أو الحسين بن المبارك، وروده في سند الزبيدي مؤلف التجريد، يعني في صفحة 4 يقول المؤلف الحقيقي أحمد بن عبد اللطيف، أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف، فمن ذلك روايتي له عن شيخي العلامة نفيس الدين أبي الربيع سليمان بن إبراهيم العلوي رحمه الله، قراءة مني عليه لبعضه وسماعا لأكثره وإجازة في الباقي بمدينة تعز سنة 23 و800. شكون 23 و800 والمبارك الزبيدي متوفى سنة 639 أو 38. قال أخبرنا به والدي إجازة وشيخنا الإمام الكبير شرف المحدثين موسى ابن موسى ابن علي الدمشقي المشهور بالغزولي قراءة مني عليه لجميعه. قال أخبرنا به الشيخ المسند المعمر أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار إجازة للأول وسماعا للثاني، ومنها روايتي له عن الشيخ الصالح الإمام ولي الله أبي الفتح محمد بن الإمام زين الدين علي بن أبي بكر الحسين المدني، إلى أن قال في أثناء السند بعد مفاوز بعد 7 رواة أو 8 قال أنبأنا به الشيخ الصالح الحسين بن المبارك الزبيدي الذي نسب له المختصر، وبينه وبين المؤلف يمكن 8. نعم. فهذا وهم، وأنا حقيقة أستغرب أن يوجد في هذا الوهم والمطبعة بولاق التي يشرف على تصحيح الكتب فيها علماء من شيوخ الأزهر، لكن جل من لا يسهو. وعلى كل حال الكتاب موجود والتراجم مقحمة من المحققين وليست من المؤلف، وإنما أخذوا هذه التراجم من الأصل ووضعوها في المختصر، ولو جردوه عن التراجم أو وضعوها في حاشية ترجم عليه الإمام البخاري بكذا أو في هامش الكتاب على يسار أو يمين الصفحة لكان أحوط وأولى. جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله إليكم. إذن نبدأ في قراءة الحديث، لنبدأ في شرح هذا الحديث، وأنتم بدأتم في ترجمته مع الشيخ. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه. الحديث بدأنا في الترجمة في الحلقة السابقة، وقلنا أن الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، وذكرنا الحديث بسنده عند البخاري. قال ابن حجر: قوله باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب أشكل أمرها قديما وحديثا على جماعة من الأئمة. وذكرنا كلام ابن حجر أن الناس اختلفوا في اختلفت مواقفهم من تصرف البخاري هذا على ثلاثة أنحاء أو مسالك، فمنهم من نسب البخاري فيها إلى الوهم، ومنهم من ضبط الحلاب على غير المعروف في الرواية لتتجه المطابقة، ومنهم من تكلف لها توجيها من غير تغيير. قال: فأما الطائفة الأولى فأولهم الإسماعيلي، فإنه قال في مستخرجه: رحم الله أبا عبد الله، يعني البخاري، من ذا الذي يسلم من الغلط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: من يعرى من الخطأ والنسيان، من ذا الذي يسلم من الغلط سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب. هذا الوهم الذي نسب إليه البخاري رحمه الله تعالى على إمامته وجلالته، هل ينال الصحيح بشيء من الكلام؟ لا، الحديث صحيح وعلى شرطه، وخرجه مسلم أيضا، فلا قدح في الحديث. القدح هنا والكلام من العلماء في فهم البخاري لهذا الحديث. وكما قال الإسماعيلي: يرحم الله أبا عبد الله، من ذا الذي يسلم من الغلط، هذا عند من يجزم بتوهيمه، وهم الطائفة الأولى أن الحلاب طيب. وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغسل؟ وإنما الحلاب إناء، وهو ما يحلب فيه يسمى حلابا أو محلبا. قال: ومن تأمل وفي تأمل طرق هذا الحديث بيان ذلك، جاء فيه كان يغتسل من حلاب، يغتسل من حلاب، هل يفهم منه أنه يغتسل من طيب؟ لا، إنما يغتسل من إناء، وهي رواية ابن خزيمة وابن حبان أيضا، وهذا نقلناه في الدرس السابق. وقال الخطابي في أعلام الحديث ومثله في معالم السنن: الحلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة. ومنه قول الشاعر: صاحيا رأيت أو سمعت براع، رد في الضرع ما قرأ في الحلاب. وتبعه ابن قرقول في المطالع وابن الجوزي وجماعة. وأما الطائفة الثانية، هذا الطائفة التي رمت الإمام البخاري بالوهم، وأما الثانية وهي من ضبط الحلاب على غير المعروف في الرواية. الطائفة الثانية: فأولهم الأزهري، قد قال في التهذيب: الحلاب في هذا الحديث ضبطه جماعة بالمهملة واللام الخفيفة، أي ما يحلب فيه كالمحلب، فصحفوه، وإنما هو الجلاب، ضبطه بغير ما يعرف في الرواية الذي في الرواية الحلاب، وضبطه الأزهري في التهذيب الجلاب. الجلاب قال: وإنما هو رووه بالمهملة، ضبطه جماعة بالمهملة واللام الخفيفة، أي ما يحلب فيه كالمحلب، فصحفوه، وإنما هو الجلاب. هذا الأزهري بضم الجيم وتشديد اللام، وهو ماء الورد، وهو فارسي معرب، والورد يقال له جل واب، هذا أصله عند بالفارسية، جل واب، جل واب، ومعناه الماء، فهو ماء الورد، والله أعلم. هذا في تهذيب اللغة في 11 صفحة 91، ويحتاج إلى ذكر الجزء والصفحة، لأن البحث في التهذيب صعب مثل العين، والتي ما ألفت على الحروف وإنما على المخارج، مخارج الحروف. وطلاب العلم لا يعرفون كيف يرجعون إذا كانت على المخارج، لكن يسر ذلك في فهرس رتبت فيه المواد على الحروف، ولولا هذا الفهرس لكان الكتاب ميؤوسا منه إلا عند أهل الخبرة التامة في هذا الشأن. وقد أنكر جماعة على الأزهري في كلامه هذا، هذا من جهة أن المعروف في الرواية بالمهملة والتخفيف، ومن جهة المعنى أيضا. قال ابن الأثير: لأن الطيب لا يستعمل بعد لأن الطيب لأن يستعمل بعد الغسل أليق منه قبله وأولى، لأنه إذا بدأ به ثم اغتسل أذهبه الماء. وقال الحميدي في الكلام على غريب الصحيحين: ضم مسلم من هذا الحديث مع حديث الفرق وحديث قدر الصاع في موضع واحد، فكأنه تأول الحلاب على الإناء. وأما البخاري فربما ظن أنه تأوله على أنه نوع من الطيب يكون قبل الغسل، لأنه لم يذكر في الترجمة غير هذا الحديث. فجعل الحميدي كون البخاري أراد ذلك احتمالا، أي ويحتمل أنه أراد غير ذلك، لكنه لم يفصح. قال القاضي عياض: الحلاب والمحلب بكسر الميم إناء يملأه قدر حلب الناقة. وقيل المراد أي في هذا الحديث محلب الطيب، وبفتح الميم. قال: وترجمة البخاري تدل على أنه التفت إلى التأويلين، إلى الإناء والطيب. قال: وقد رواه بعضهم في غير الصحيحين الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام، يشير إلى ما قاله الأزهري، لكن ما يصير رواية كلام الأزهري في التهذيب اجتهاد منه لا تسنده رواية. قالوا: قد رواه بعضهم في غير الصحيحين. وين؟ من كتب السنة. خزيمة؟ لا الجلاب قال ابن خزيمة. لا ما قال ابن جلاب. بضم الجيم وتشديد اللام يشير إلى ما قاله الأزهري. وقال النووي: وقد أنكر أبو عبيد الهروي على الأزهري ما قاله. وقال القرطبي: الحلاب بكسر المهملة لا يصح غيرها. الحلاب بكسر المهملة لا يصح غيرها. وقد وهب من ظن أنه من الطيب، وكذا من قاله بضم الجيم انتهى. هذه الطائفة الثانية. وأما الطائفة الثالثة، من تكلف لها توجيها من غير تغيير، أبقوا على لفظها كما في الرواية لكن وجهوا. وأما الطائفة الثالثة وهم من تكلف لها توجيها من غير تغيير، فقال المحب الطبري: لم يرد البخاري بقوله الطيب ما له عرف، يعني رائحة، ما له عرف الطيب، إنما أراد تطيب البدن بإزالة ما فيه من وسخ ودرن ونجاسة إن كانت، وإنما أراد بالحلاب الإناء الذي يغتسل منه، يبدأ فيه فيوضع فيه ماء الغسل. يبدأ بالحلاب كأنه يطلب تقريب الإناء الذي فيه الماء الذي يغسل فيه الدرن والوسخ والنجاسة إن وجدت. ولا شك أن هذا مما يقال فيه التخلية قبل التحلية، فهو ينظف بدنه من الأوساخ والأدران والنجاسة إن وجدت، ثم يطيب يحليه بالطيب. حسنا لكم شيخنا، يبدو أن سنضطر نقف عند هذا الحد، وأنت أشرت إلى الطوائف الثلاثة التي تكلمت عن هذه الترجمة، وشكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخطير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، كنت معنا شارحا لهذا الحديث وهذا السفر مختصر صحيح الإمام البخاري المسمى تجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكر الله لشيخنا ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا، وشكر الله لكم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام، حتى نلتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.